بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصيام تحت قوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. قال رحمه الله: وأما صيام ستة أيام من شوال، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. وهذا جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا الحديث في مسلم. ومعنى هذا: أولا، أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام 30 يوما من رمضان فكأنما صام 300 يوم، لأن الحسنة بعشر أمثالها، والسنة 360 يوم، بقي أن يصوم 6 أيام، 6 أيام تكملة لماذا؟ للستين اليوم التي أكمل بها السنة، هكذا قال أهل العلم. فمن صامها صام رمضان وستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله، فإذا داوم عليه. أما إذا صام هذا السنة ثم السنة الثانية لم يصم فما صام إلا سنة، كأنه صام هذه السنة، لكن لمن داوم عليها كأنه يصوم الدهر كله، أي يكتب الله عز وجل له أجر عمره كله، أجر عمره كله. فهو الآن يصوم رمضان كما سمعنا 30 يوم، رمضان 30 يوم، اليوم بعشر أيام، 30 في 10 ب300 يوم، بقي السنة 360 يوم، بقي 60 يوما، طيب، يتبعها بستة أيام من شوال يصومها، اليوم أيضا بعشر أيام، 6 أيام في 10 ب60 يوم، يصير السنة 360 يوما. فمن حافظ عليها يصوم رمضان ثم يتبعه 6 من شوال، كتب الله عز وجل له أجر صيام الدهر ما دام يصوم رمضان ويصوم ماذا؟ 6 أيام من شوال. هذا معنى أنه يصوم الدهر، أي يكتب الله عز وجل له أجر. أما من صام كما سمعنا، من صام يعني سنة وترك سنة، أو سنتين وترك سنتين 3، فهذا لا ينال أجر كأنه يصوم الدهر، مع أنه له أجر صيام السنة، اليوم بعشرة أيام والحسنة بعشر أمثالها أجره مكتوب. وهذا يفهم منه البعض أنه ما يصوم 6 أيام من شوال، ما يصومها، قال: لأني أحيانا ما أستطيع أن أصومها، فيظن أنه آثم، أنه آثم. لا، ما أنت آثم، إن صمت ذلك فلك أجر، وإن ترك فليس عليك شيء، لأنه أمر مستحب في ذلك. وأيضا يتبع ذلك من لم يصم رمضان، إنما صام بعضه ثم أفطر، إما المرأة وهي حائض أو نفسه أو مريض أو مسافر أو إلى غير ذلك. الشاهد أنه لم يصم رمضان كله، وإنما صام بعضه وبقي له بعض الأيام. فهل إذا صام 6 أيام من شوال ينال هذا الأجر أم لا يناله؟ اختلف في ذلك العلماء، منهم من قال لا يناله إلا إذا صام رمضان كله، ولذلك قال إذا جاء شوال فليبدأ بقضاء رمضان ثم يصوم 6 أيام من شوال. وهذا قول لبعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وهذا ما صام رمضان، صام بعض رمضان أو أكثر رمضان، لأنه أفطر بعض أيام رمضان. وهنا من قال بعض أهل العلم شرطية، وقال بعض أهل العلم بل هي موصولة، فيقتضي أن الذي يصوم رمضان، مفهوم هذا؟ ومنهم من قال على أنه يجوز لأنه ما زال رمضان في ذمته، أي سيصوم رمضان فيقضي عن الأيام التي أفطرها، فيجوز له أن يصوم هذه الستة الأيام لأن وقتها مضيق في شهر واحد، وأما وقت قضاء رمضان فإنه موسع طوال السنة ما لم يأتي رمضان الآخر. فهذان قولان لأهل العلم، والله المستعان. قال: وأما صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، فإنه كان يتحرى صومه على سائر الأيام، ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. نعم، صيام يوم عاشوراء كان مستحبا قبل الهجرة، كما جاء في حديث عائشة أن قريش كانت تصوم في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، هذا أمر وقد أبنى هذه المسألة. ثم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فآمر بصيام، صارت المرحلة الثانية الأمر بصيام يوم عاشوراء. ثم فرض رمضان، فبعد ذلك رجع إلى استحبابه، من شاء صامه ومن شاء ماذا تركه، كما جاء في حديث عائشة. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء فليصمه. ثم صار صيام يوم عاشوراء مستحبا إلى قبل موته صلى الله عليه وسلم، استحب أن يخالف في هذا اليهود، لأن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فأرشد إلى الصيام يوم تاسوعة، اليوم التاسع، فيصوم التاسع والعاشر مخالفة لليهود. فيجوز للإنسان أن أو فينبغي للإنسان أن يصوم تاسوعة وعاشوراء، فلو أنه لم يستطع أن يصوم تاسوعة فيصوم عاشوراء، واستحب بعض أهل العلم أن يصوم اليوم الحادي عشر مخالفة لليهود. ومنهم من قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تاسوعة ذكر تاسوعة، لكن للمخالفة ينبغي، يعني يجوز ذلك. فعلى هذا إما أن يصوم تاسوعة أو عاشوراء، أو عاشوراء أو الحادي عشر، أو يجوز أن يفرد عاشوراء بالصيام وليس عليه في ذلك شيء بإذن الله تبارك وتعالى. وهنا إشكالات حول هذا ذكر ابن القيم وفيها علم كثير، إلى قوله رحمه الله: فصل في صيام يوم عرفة. هذا الآن من أنواع الصيام المستحب، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم أن يقف الحجاج في عرفة، هذا يستحب صيامه لمن لم يكن في عرفة. أما من كان في عرفة فيستحب له الإفطار، الأفضل أن يفطر. وإنما جعل صيام يوم عرفة لغير أهل عرفة تعويضا لهم، لأن أهل عرفة وقوفهم في عرفة عبادة عظيمة، عبادة جليلة، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة ويغفر الله عز وجل لهم، وهو أعلى وأعظم وأجمل وأفضل أركان الحج، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أعظم أركان وأعظم عبادات في الحج هو الوقوف بعرفة، فيغفر الله عز وجل. طيب، هذا لمن كان حاجا، الذي لم يكن حاجا جعل الله عز وجل له أن يصوم في بلده ويناله من الأجر العظيم ما سيذكره هنا، ما سيذكره هنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه يكفر ماذا؟ السنة الماضية والسنة السابقة، السنة الماضية والسنة الباقية. نعم، فهذا يعتبر فضل من الله تعويضا لمن لم يكن من أهل عرفة أن يصوم وأن يكفر من ذكر الله ومن الدعاء ومن العبادة ومن القرآن ومن الصدقة إلى غير ذلك. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة، لأنه لما حج عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان صائما، فشك بعض الناس هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم فنصوم أم أنه مفطر فنفطر، فأرسلت إليه بعض النساء تسأله عن ذلك، فطلب قدحا من لبن وهو على ناقته فشربه والناس ينظرون، يعني يبين على أن السنة والأفضل لأهل عرفة الإفطار حتى يتقووا على العبادة وعلى ذكر الله وعلى الدعاء وعلى غير ذلك، يتقووا في هذا المكان. فإذا السنة لأهل عرفة من الحجاج أن يفطروا يوم عرفة ولا ينبغي لهم أن يصوموا، هذا هو السنة، فمن صامه ما نحرج عليه، لكن السنة الإفطار، تفطر ولك من الأجر والوقوف والعبادة التي أنت فيها أعظم من مسألة صوم يوم عرفة. وإنما كما سمعنا يوم عرفة لمن لم يكن من أهل عرفة حتى يناله من الأجر العظيم. قال: وروي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه عنه أهل السنن. أما النهي بقوله فإنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت الإفطار بفعله. قال: وصح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية، نعم كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم، ومنها أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم فكيف بنفله، ومنها أنه أقوى على الدعاء، ومنها أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى أو أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا ابن تيمية رحمه الله يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النبي إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وهذا الحديث أيضا متكلم فيه، وقد أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب، ومنهم من يحسنه. قال: ومعلوم أن كونه عيدا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. إذن هذه حكم: أولا أنه مسافر والإفطار للمسافر أفضل، الثاني أنه أقوى للعبادة، الثالث أنه كان يوم جمعة، الرابع أنه يوم عيد لأهل عرفة لأنهم يجتمعون فيه، وهذه حكم عظيمة، نعم مقدمة على أن الإنسان يفطر. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام يومي السبت والأحد وما جاء فيهما. أما صيام السبت فلا يجوز صيام يوم السبت إفرادا، وكذلك يوم الأحد إفرادا، لأن السبت هو خاص باليهود والأحد خاص بالنصارى، فلا ينبغي للإنسان أن يصومه إلا إذا وافق مثلا الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا بأس، أو يصوم يوما ويفطر يوم لا بأس، أو صام أسبوعا عليه قضاء لا بأس، إلى غير ذلك. أما تخصيصه، هذا انتبه، تخصيصه بالإفراد في الصيام النافلة هذا لا يجوز، لا السبت ولا كذلك الأحد، هذا هو المقصود. أما أن يصوم، يريد أن يصوم يصوم الجمعة ويصوم السبت، نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: صومي يوما قبله أي الجمعة أو يوما بعده، صومي يوما قبله أو يوما بعده أي السبت تلحقه بالجمعة، أما أن تخصص السبت بصوم النفل فهذا لا يجوز، أو تخصص يوم الأحد بصيام يوم النفل هذا لا يجوز. أما الاثنين يجوز، والخميس يجوز وهو السنة، وأما الجمعة فلا يجوز أيضا إفراده إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا المقصود به الجمعة والسبت والأحد، إفراده بالصوم لا يجوز. أما الجمعة فإذا أردت أن تصوم صوم يوم الخميس والاثنين والسبت، أو الجمعة والسبت. طيب، أما الأحد أيضا لا يجوز، هذه ثلاثة أيام. أما الاثنين فيجوز أن تفرده، وأما الخميس فيجوز أن تفرده من كل أسبوع تصوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس. هذا قد جاء به الأثر وسيأتي بيانه إذن بإذن الله عز وجل. طيب، بقي الثلاثاء والأربعاء أيضا، إن كان نفلا تخصص هذا اليوم دائما هذا لا يجوز. أما أن تصوم اليوم الثلاث ما معك شيء تستطيع أن تصوم، صمه، ومرة ثانية تصوم الأربعاء، ومرة ثانية تصوم الاثنين، تنوع لا بأس. أما أن تخصص يوما فهذا منهي عنه. هذا خلاصة المسألة. قال: وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد كثيرا، يقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى بن عباس قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي أكثرها صياما، قالت: يوم السبت والأحد، ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما. وقال: وفي صحة هذا الحديث نظر، أي أن الحديث ما له ضعيف، فهو قدم من أجل أن ينبه، وإلا فإنه لا يجوز. فإنه من رواية محمد بن عمرو، محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في أحكامه من حديث ابن جريج عن ابن عباس عن عم الفضل: زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا، ثم قال: إسناده ضعيف. نعم، وإسناده ضعيف. وقد روي عن الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجر فليمضغه، أي يفطر بأي شيء. وهذا إسناده صحيح، فهو مقدم على الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأحد والسبت ويقول إنهما عيدا للمشركين وإني أحب أن أخالفهم. هذا الحديث لا يثبت، بل الثابت النهي عن صوم يوم السبت تخصيصا. قال: فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال مالك رحمه الله: هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن بسر، الحديث الثاني ذكره عنه أبو داود، وقال الترمذي: وحديث حسن. فقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وتكلم عليه أهل العلم. وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صوم إنما هو عن إفراده، وعلى ذلك ترجم أبو داود. نعم، إفراده وتخصيصه لا يجوز لما فيه من أن هذا خاص، هذه الأيام خاصة باليهود والنصارى، كما جاء في حديث ماذا أبي هريرة، وأيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه أن الله أضلهم عن هذا اليوم، أن الله عز وجل أضلهم عن هذا اليوم. قال: وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال إن صومه نوع تعظيم له، فهو موافقة لأهل الكتاب في تعظيم، وإن تضمن مخالفتهم في صوم، فإن التعظيم إنما يكون إذا أفرد بالصوم، ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده، وما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. إذن أخذنا ما يتعلق بصيام ماذا؟ صيام يوم ستة أيام من شوال وأنها سنة، وأيضا صيام يوم عاشوراء وهو سنة، ويصوم قبله يوما أو بعده يوما على القول الصحيح لأهل العلم، ولو أفرده وحده كان ذلك جائزا. وصيام يوم عرفة على أنه لا ينبغي لأهل عرفة أن يصومونه، لحكم ذكرها أهل العلم، وأما صومه لغير أهل عربة فإنه سنة يكفر سنتين الماضية والباقية، وأما صوم يوم السبت والأحد فإنه لا ينبغي لأنها من خصائص اليهود والنصارى. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.